الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وموضوعه الكلام عن البدعة الإضافية وكل عمل يشتبه على الإنسان كيف يعمل فيه. وسيذكر المصنف هنا أمثلة لما يشتبه على المكلف ثم يبين المخرج من ذلك، وسيذكر أمثلة فقهية منوعة، وهي دراسة تطبيقية لهذا الباب الذي سيتكلم، لهذا الفصل الذي سيتكلم فيه على هذه المسألة. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به. فإنا إذا اختبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة. فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة. هذه المسألة أو هذه التقدمة من المصنف هو بيان لمقصده في هذا الفصل، وهو أن المكلف إما أن يقطع بأن هذه المسألة بدعة فيجب عليه أن يتركها عملا بالنهي الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإما أن يجزم أن المسألة التي بين يديه هي من السنن فعليه أن يتبعها، فعليه أن يتبعها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يتردد في المسألة هل هي سنة أم بدعة، فهذا سيذكره المصنف ويعتبره من الأمور التي تشتبه على المكلف، فكيف يصنع في ذلك؟ والمكلف إما أن يكون عالما وإما أن يكون مقلدا، وسيشير المصنف هنا إلى هذين النوعين، وكأنه في هذه التقدمة يشير إلى ما ورد في حديث النواس بن سمعان قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. كأنه يقصد بهذا الباب ما يشبه ذلك، وسيظهر هذا من المقدمة من الأمثلة التي سيذكرها. نعم، اقرأ تماما. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه. فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الاشتباه، فالنهي الأخف إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق. بارك الله فيك. هذا المثال الفقهي الأول، فإن المكلف إذا وجد اختلطت عليه ميتة بمذكاة، فالمذكاة حلال بيقين والميتة حرام بيقين، لكن إذا اشتبه الأمر عليه فهو لا يدري أهي ميتة أم مذكاة، فما الذي يرجح هنا؟ كيف يخرج من الاشتباه؟ يترك. وما هو الذي أوجب عليه الترك هنا؟ نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهنا الأصل في القاعدة الفقهية أن الأصل هنا التحريم، الأصل هنا التحريم، فإذا اشتبهت عليه الميتة بالذكية فإنه منهي عن الأكل منها، فإنه منهي عن الأكل منها. هنا وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية، النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كمن صرف إليها في التحقق. ما هي صفة التحقق وما هي صفة الاشتباه؟ في هذه المسألة الرضيعة إذا كان الإنسان بينه وبين امرأة رضاع فإنه لا يجوز له أن ينكحها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما هو معروف بالقاعدة الفقهية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالتحقق ما هو هنا وما هو الاشتباه؟ ما هو التحقق وما هو الاشتباه؟ تفضل. المسألة مبنية على أن الشروط مستوفاة في الرضاع كما ورد في حديث عائشة، 5 رضعات مشبعات يحرمن. فالمسألة الفقهية مبنية على ثبوت الرضاع، فأين التحقق هنا وأين الاشتباه؟ نعم. أي نعم، والاشتباه أي نعم قال هنا النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كمن صرف إليها، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إليها، إلى الرضيعة في حالة إيش؟ في التحقق. ما هي حالة الاشتباه وما هي حالة التحقق هنا؟ تفضل. يعني تقصد التحقق إذا علم أنها رضيعة، فإن التحقق هنا ما هو؟ التحريم. إذا علم، يعني ما عنده إلا واحدة ويعلم، يعني ما في اختلاط ما في اشتباه، يعلم أن فلانة بينه وبينها رضاع، تحرم أو لا تحرم؟ هذه صورة التحقق، تحقق أن فلانة بنت فلان بينه وبينها رضاع، فهذا لا يعقد عليها، لا يجوز له أن يعقد عليها. كما أنه إذا كان عاقدا كانت زوجة له ثم تبين بعد ذلك أن بينهما رضاع بالشرط المذكور الذي في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه يجب عليه أن يفارقها. هذه صورة التحقق، صورة التحقق في امرأة معينة ثبت الرضاع بينها وبينه، إما ابتداء فلا يعقد عليها، وإما ثبت بعد العقد فينفسخ العقد. هذه صورة التحقق. صورة الاشتباه أن تكون هناك اثنتان رضيعة. أن تكون هناك اثنتين، طيب، رضيعة وأجنبية عنه، الأجنبية يجوز له أن ينكحها والرضيعة يحرم عليه، وقد اختلطتا فلم يعلم أيهما الرضيعة وأيهما الأجنبية، فهذه صورة المسألة هنا، فيكون إذن منهيا عن الاثنتين، منهيا عن نكاح الاثنتين. نعم. وكذلك سائر المشتبهات، إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه، فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة. بارك الله فيك. إذا الآن سيطبق على هذه القاعدة المتفق عليها بالفقه، سيطبق على هذين المثالين في هذا الفصل، إذا اشتبه على الإنسان هذه المسألة التي بين يديه هل هي سنة أم بدعة، ماذا يصنع؟ نعم. فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عنه عن البدعة في الجملة، فمن أقدم عن العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها، وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية. ما هو المراد بقسمنا؟ ما القسم؟ ما هو الذي يلحق الآن بالبدع الإضافية؟ المشتبه، المشتبه فيه. ما وجه قياسه على البدع الإضافية؟ أولا من باب التذكير، ما هي البدع الإضافية؟ ما كان الفعل يعني مشروعا وزيد عليه ما ليس بمشروع. ما كان الفعل من حيث أصله مشروع. مشروعا وزيد عليه ما ليس بمشروع، ثم لحق به وصف غير مشروع، ثم لحق به وصف غير مشروع. مثل الاعتكاف أصله مشروع، ولو اعتكف في بيته فإن هذا بدعة، لأن الاعتكاف المشروع إنما هو في المسجد. وكذلك في الصيام أصله مشروع، ولو أنه نذر أن يصوم ولا يستظل أو أن يصوم فلا يتكلم كان فعله بدعة، لأنه لحقه وصف غير مشروع. مسألة الاشتباه كيف تلحق بالبدع الإضافية؟ هذه المسألة ذكرها المصنف هنا، كيف تلحق بالبدع الإضافية؟ إذا وقع الاشتباه للمكلف بأن هذا العمل هل هو بدعة أو سنة، يجب عليه التوقف وطلب العلم. كان مجتهدا يطلب العلم عن طريق الاجتهاد الصحيح حتى تتضح له المسألة. إن كان مقلدا أيضا يطلب العلم من وجهه. إذا قلنا يجب عليه التوقف هنا كما سيختار المصنف هنا، يجب عليه التوقف، قال هذا الاشتباه يلحق بالبدع الإضافية، ما وجه إلحاقه بالبدع الإضافية؟ أحسنت. من حيث كونه سنة بالنسبة له لاحتمال كونه سنة، هذا يدل على المشروعية، والاحتمال كونه بدعة عنده يدل على المنع. فكأن الأمر هنا اختلط عنده المشروع بالممنوع، فهنا هذا الاشتباه ملحق بالبدع الإضافية، فيجب عليه الترك، فيجب عليه الترك حتى يتبين له الأمر. كيف يتبين له الأمر؟ كيف يتبين له الأمر؟ أو متى يتبين له الأمر؟ كيف سيجيب عليه المصنف الآن، لكن متى يتبين له الأمر؟ إذا انتهى به طلب العلم إلى معرفة كونه سنة فيرتفع عنه الاشتباه، فيجب عليه الاتباع. أو انتهى به العلم إلى كون ذلك الأمر بدعة، فيجب عليه الانتهاء. طيب كيف يتبين إذن؟ اقرأ جواب المصنف. ولهذا النوع أمثلة، أحدها إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنص أو ترجيح أو غيرهما، فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه. هذه الطريقة يستطيع أن يصل بها المجتهد عالم بالأدلة، يصل بها إلى رفع الاشتباه. فهنا ذكر لو أن الأدلة تعارض عند المجتهد على أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له الجمع بين الدليلين أو الترجيح، فهنا أشبه لو أن عنده نصان متعارضان، أحدهما في الحقيقة منسوخ وأحدهما ناسخ، لكن لم يعلم الناسخ من المنسوخ، ماذا يصنع؟ ولم يمكنه الجمع بينهما، ولم يعلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يتوقف حتى يبلغه علم صحيح بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وحينئذ يدع العمل بالمنسوخ ويعمل بالنافذ، فكذلك هنا. طيب لو أنه عمل لأحدهما بدون مرجح، ما حكم هذا العمل؟ وقع في المشتبه ووقع في الممنوع، وقع في الممنوع لأنه من حيث الاجتهاد لا يجوز له أن يعمل بغير مرجح، لا يجوز له أن يعمل بغير مرجح، ووقع في الاشتباه لأنه ليس عنده علم صحيح يستدل به على رفع على رفع الاشتباه، ليس عنده علم صحيح فيكون غلط مرتين، يكون المجتهد في مثل هذه الحالة غلط مرتين، أولا أنه رجح بغير مرجح، والأمر الثاني أن الاشتباه ما زال قائما عنده، لأن الاشتباه لا يرفعه إلا علم صحيح. ومن هنا كما تعلمون ذكر أهل العلم أن المجتهد يكون معذورا إذا لم يبلغه النص وخالفه أو لم يعمل به، إذا لم يبلغه النص فلم يعمل به فإنه يكون معذورا، فإنه يكون معذورا، لأن الحجة في وجوب العمل بالنص إنما تكون بعد بلوغه أو قبل بلوغه، إنما تكون بعد بلوغه. ولذلك عد العلماء الذين تكلموا عن أسباب الاختلاف عدوا من الأسباب السبب الأول وهو عدم بلوغ الحديث للعالم. فهنا إذا لم يبلغه الحديث ماذا يصنع؟ إذا لم يبلغه الحديث في مسألة معينة وذهب في ذلك إلى اجتهاد بناه فوقع في مخالفة لنص لم يبلغه، هل يأثم بذلك أم لا؟ لا يأثم، وهو مبني على هذه القاعدة المذكورة، لأن المجتهد حينئذ والعالم والناظر لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يعمل بغير موجب نص وهذا غلط منه، وإما أنه لم يعمل بالحديث لأنه لم يبلغه فهو معذور، وهذا وقع بين كثير من المجتهدين. إن أبا بكر رضي الله عنه جاءته الجدة تسأله عن حقها في الإرث، فقال رضي الله عنه: لا أجد لك في كتاب الله من شيء. فلما أدبرت شهد المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس. فلو أن المجتهد لم يبلغ هذا الحديث فإنه معذور فيما ترك، معذور في تركه للحديث حتى يبلغه، لأنه إذا عمل مثلا في مسألة الجدة فأعطاه السدس بغير دليل، هل يعتبر هذا اجتهاد منه شرعي؟ لو فعل ذلك بغير دليل لم يكن الاجتهاد منه اجتهادا شرعيا، حتى وإن وافق الحق لأنه قد وافقه من غير وجهه، فلا بد من دليل. هذا ضبط للاجتهاد وضبط للشريعة، لأن الإنسان إذا عمل بغير مرجح وغير دليل وأصاب في مرة ماذا يصنع في بقية المرات؟ يخطئ كثيرا ويقع في زلات عجيبة. الشرط في الاجتهاد والشرط على الناظر والشرط على طالب العلم أنه لا يعمل إلا بمقتضى الدليل الشرعي، سواء أعلمه بنفسه أو سأل عنه من هو أعلم منه. فإن عمل في مسألة بغير مرجح بغير دليل فهذا غلط شديد منه، وإذا استمر على ذلك لم يكن له من اتباع السنة نصيب ووقع في المتشابهات. الترجيح بغير مرجح شرعي هذا يترتب عليه ضياع العلم ويترتب عليه القول على الله بغير علم، وهو كما تعلمون من الكبائر الذي ورد النهي عنها، بل قرنه الله بالشرك. فالعذر الأول المذكور عند المجتهدين يتناسب مع طبيعة هذه الشريعة ومع طبيعة المجتهدين، فإنه إذا لم تبلغه يبلغه الدليل فلا يسعه أن يعمل إلا بدليل، ولا يلزمه أن يعمل بذلك المسألة إلا بدليل، فإذا لم يبلغه فهو معذور، ولو عمل بغير دليل من عند نفسه لكان آثما، ولو خالف الدليل غير عالم به لم يكن آثما. وهذا من أكبر أسباب الاختلاف التي وقعت بين الفقهاء. نعم. والثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة، وقال بعضهم ليس ببدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثلان في المعنى واحد. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقلد الذي يحتاج أن يأخذ العلم عن غيره في تلك المسألة، فهو في تلك المسألة مقلد، فهو في تلك المسألة مقلد يحتاج أن يعرف العلم عن طريق من ينقل عنه ذلك العلم من أهل العلم، فكيف المخرج بالنسبة له إذا وقع له الاشتباه؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع إذا وقع له الاشتباه في مسألة معينة؟ أين؟ لكن المصنف هنا قال هنا التوقف بعد أن يبذل جهده، فماذا يبذل أولا؟ ماذا يعمل؟ يبحث عن صاحب سنة يسأله ويتبين العلم حتى يرتفع عنه الاشتباه. طيب إذا وجد من يفتيه بكذا وآخر يفتيه بكذا، بأي شيء يرجح؟ ينظر أيهما أعلم، ينظر أيهما أعلم بالسنة. طيب إذا قيل كيف يتمكن هو من ذلك؟ كيف يتمكن المقلد من ذلك؟ بما يغلب على ظنه أن أحدهما أعلم بالسنة. نعم. بشيوع خبر العالم. أحسنت، بشيوع خبره. ماذا يشيع من خبره؟ أنه عارف بالسنة، متبع لأهل السنة، يفتي بذلك، يروي الآثار، ينقل العلم عن أهله، يعني يشيع مثل ذلك في شأنه، فإذا وجد ذلك اعتبره مرجحا. وهذا ممكن، لأن العلم بالسنة، السنة كرامة لأهلها، فالعلم بالسنة، فالعمل بالسنة والعلم بها وإظهارها شرف لأهلها، فيعرفون بذلك. وهذا معلوم من التاريخ، كما عرف أهل السنة القرن الأول والثاني والثالث والرابع، عرفوا واشتهر أمرهم أم لا، وعرف من لا علم له بالسنة ومن ليس من أهلها، وعرف من يعارضها ومن يترك الفتوى بها، عرف ذلك أيضا واشتهر في القرون السابقة، فكذلك في مثل هذه العصور. فبالنسبة للعامي يعتبر هذا من الأمور الظاهرة له، فيكون اختياره مرجحا، يكون الاختيار الذي يقوم به مرجحا إذا كان اختياره اختيارا صحيحا. وهذا البحث مبني على أنه مكلف ببذل جهد، ولذلك المصنف هنا الشاطبي جعله في حكم من؟ جعله في حكم المجتهد. فإذا قيل لك كيف يجعل العامي في حكم المجتهد؟ كيف يصور في حكم المجتهد؟ لا تميل إليه النفس بدون مرجح؟ أي نعم، ما يصلح هذا. أحسنت، بارك الله فيك. يقول المجتهد يبذل جهدا في الترجيح بين الأقوال، والعامي يبذل جهدا في التعرف على من؟ على أهل السنة. هذا جهد منه أم لا؟ وينبني على هذا بحث مهم، وليس هذا موضعه، وسيورده المصنف فيما بعد، وهو أن العامي إذا ترك أهل السنة المشهورين واتبع أهل البدع، وأهل السنة متواترون في عصره معروفون بالعمل بالسنة والدعوة إليها والنقل عن أهلها والعلم بها، إذا تركهم وهم ظاهرون معروفون فإنه يعتبر منه اجتهاد في متابعة البدعة وترك السنة، ويؤاخذ على هذا الاجتهاد، يؤاخذ على هذا الجهد الذي يبذله في ترك علماء السنة المشهورين الذين علم خبرهم وعرف شأنهم، ثم ينزوي ذلك العامي إلى قوم لا يعرفون السنن ويترك سؤال أهل السنة المشهورين، فإنه بذلك يكون جهد، يكون هذا جهد منه في اختيار البدعة، فيأتم ويؤاخذ على ذلك. وسيورد المصنف هذه المسألة في موضع آخر فيما بعد. والمقصود هنا أن المقلد هنا مكلف، لا كما يظن كثير من الناس، يقول المقلد هذا ما يفهم والعامي هذا ما يفهم، فهو معذور مطلقا. هذا من الأسباب التي ضيعت العلم بالسنن، والتي فتحت الباب للعذر، للإعذار للمقلدة والعوام، حتى أنسوا بما هم فيه وتركوا البحث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا البحث عنها سواء من الأدلة من حيث طلبوا سماعها ومعرفتها، ومن حيث تركهم للعلماء المشهورين بالسنة، بل ومجافاتهم لهم. فإذا قيل له ما الذي أوقعك في البدع وترك فهم الإسلام فهمه صحيحا ووقعت في المخالفات البدعية، اعتذر بأنه مقلد وأنه لا يفهم، ومع ذلك فهو يختار اتباع أئمة البدع. هذه المسألة التي يشير المصنف لها أثر عملي في واقع الناس، فإن المقلد والعامي وإن كنا عذرناه في أنه لا يستطيع أن يعرف الدليل بنفسه، لكنه لا يعذر إذا كان أهل السنة ظاهرون مظهرون للحق، قد أشاعوا السنن وعلموها الناس وأظهروا عقيدة السنة، فإنه لا يعذر إذا تركهم وانصرف عنهم، ويعتبر انصرافه عنهم نوع اجتهاد منه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه. طيب، اقرأ الثالث. والثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الحديث. وفيه كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية: من تخم النبي صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك فدلك بها وجهه وجلده. هذا ثابت في صحيح البخاري صحيح مسلم، وذكر تبرك الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء بوضوئه أو كما ذكر هنا وكما هو بصلح الحديبية في الصحيح أيضا، من تخم نخامة إلا استبقوها فدلك به ما فدلك بها أحدهم وجهه، والتبرك أيضا بريقه عليه الصلاة والسلام، والتبرك بعرقه، كل ذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة. نعم اقرأ بارك الله. وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى أنه مس بإصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات. وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته، إلى أشياء لهذا كثيرة. هذا ورد عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أنه شرب دم حجامة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنقامته ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى فيها نحو مما كان في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه. بارك الله فيك. هذه المسألة لماذا أوردها مصنفنا؟ وقد سبق أنه تكلم عليها في التبرك بالآثار، وسبق معكم أن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام مشروع على ما ذكره علماء السنة وعلى ما ورد فيه الأحاديث الصحيحة، قد سبق الكلام بذلك تفصيلا. فثبت تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوئه وفي الأحاديث الصحيحة، وبريقه وبعرقه عليه الصلاة والسلام وبشعره كما ثبت يوم النحر في تبرك الصحابة رضي الله عليهم بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت معلوم متواتر. وسبق معكم أيضا بيان أن ما بقي من آثاره بعد موته عليه الصلاة والسلام فإنه يتبرك به بشرط أن نقطع، لأن ذلك من آثاره، وثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بآثار الصالحين فسبق معكم النهي عن ذلك، النهي عن ذلك لأنه ذريعة إلى الشرك، وأيضا الدليل عليه من إجماع الصحابة كما سيذكره المصنف الآن بأنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، فعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدل على أن التبرك بالآثار إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجه الخصوصية هي الأدلة التي سيذكرها المصنف الآن في هذا الموضع، وقد سبق أيضا ذكرها من قبل، أن الصحابة أجمعوا على أنه لا يتبرك بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا في مماته. وسند الإجماع أنه لم يثبت عن أحد منهم أنه تبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم يثبت عن أحد منهم أنه تبرك بأحد من الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي السؤال، لماذا أورد المصنف هذه المسألة هنا في هذا الموضوع؟ أي نعم تفضل. يعني تقصد أو كما ذكرت أن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام مشروع، فأضاف إليه بعض الناس التبرك بسواه، ومن هنا دخل عليهم إيش؟ الاشتباه. دخل عليهم الاشتباه. الأول مقطوع به أو لا؟ هو التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أين قطعنا بجواز التبرك به عليه الصلاة والسلام؟ مشروعية التبرك به من الأحاديث المتواترة الصحيحة. وأما ما سواه وليس هناك دليل على مشروعية التبرك به. فالمكلف إذا وقع عليه الجهل ووقع عليه الاشتباه فيكون التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له مقطوع به وبغيره مشتبه بالنسبة له، عند غيره ليس بمشتبه، عند غيره ممن معه علم صحيح غير مشروع التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند بعض المكلفين قد يشتبه عليه الأمر ويظن أنه يجوز التبرك بالصالحين. هذا الاشتباه الذي يدخل عليه يجعل المسألة عنده بخصوصه هو ليس عند غيره، غيره يقطع بأنه إذا وصلوا علم صحيح أنه لا يجوز التبرك بالصالحين، لكن عنده هو يقع عنده اشتباه، فهو متردد بين مشروعية التبرك بهم وعدم مشروعية التبرك بهم، فماذا يصنع؟ يترك هذا الاشتباه ويمتنع عن التبرك بهم حتى لا يقع في البدعة. ولذلك المصنف أورد هذه المسألة في هذا الموضع لهذا السبب. نعم اقرأ بارك الله. إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبله إلا أنه عارضنا إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه. ما هو المعارضنا؟ عارض ماذا؟ عارض الذي يقول بجواز التبرك بالصالحين يعارضه هذا الأصل المقطوع به، يعارضه هذا الأصل المقطوع به، يعني كأنه يعارضه أمران. الأمر الأول أنه ليس عنده دليل، والتبرك عبادة، ليس بعبادة التبرك، التبرك عبادة لأنه اتباع. لما تتبرك النبي عليه الصلاة والسلام فإنك بذلك تتبع النص الشرعي، ومثل هذه العبادات لا تثبت إلا بدليل شرعي، فثبتت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولم تثبت في حق غيره. هذا يعارض القائلين بمشروعية التبرك بالصالحين، يعارضهم أصل آخر. اقرأ هذا الأصل. إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. بارك الله فيك. الآن عرفت ما هو الدليل، الدليل على أن الصحابة أجمعوا على ترك التبرك بالصالحين. من يلخص هذا الدليل؟ هذا من أقوى الأدلة. نعم أي نعم أحسنت. الدليل هذا مبني على مقدمتين، المقدمة الأولى أنه لا أفضل من الصحابة، وهذا لا يشك في ذلك صاحب سنة، لا أفضل من الصحابة، هذه المقدمة الأولى، وهذه المقدمة عليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، ومناقب الصحابة في السنن لا تحصى. المقدمة الثانية أنه لم يثبت أن أحدا تبرك، أن صحابيا تبرك بصحابي آخر، أو أن أحدا من التابعين تبرك بأحد من الصحابة، أو أن في عهد الصحابة كان يتبرك الناس بعضهم ببعض، مع وجود الأفضلية للخلفاء الراشدين كما ذكر المصنف، والأفضلية للعشر المبشرين بالجنة، ولأصحاب بدر، ولأصحاب بيعة الرضوان. فإذا سئلت ما هو الدليل على عدم مشروعية التبرك بالصالحين فهو هذا، تقول انعقاد الإجماع على ترك التبرك بهم. فإذا قيل لك ما سند الإجماع أو كيف تثبت الإجماع فأثبته كما أثبته المصنف هنا بالتتبع والاستقراء من في عهد الصحابة رضوان الله عليهم من أولهم إلى آخرهم فلم يثبت ذلك عنهم، فهذا دليل على أنهم أجمعوا على ترك التبرك بالصالحين. وعلى هذا الأصل فإن من قاس الصالحين على غير الصالحين عفوا من قاس التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن القياس غير صحيح. إذا قيل لك كيف تثبت صحة القياس، كيف تثبت فساد القياس، لو جاءك إنسان فقال نقيس التبرك بالصالحين على مشروعية التبرك بالصالحين على مشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت إن هذا القياس فاسد كيف تثبت فساد هذا القياس؟ تفضل. يعني تريد أن تقول أن القياس معارض للإجماع، طيب أحسنت. فإذا قال لك قائل أين الإجماع تذكر ما سبق ذكره. هنا الدليل الثاني أن مشروعية التبرك خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمثلة الخصوصية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا زواجه بأكثر من أربع، هذه من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، وصحة زواج من وهبت نفسها له وغير ذلك من خصوصيات وهي كثيرة. فهل الصحابة في مثل ذلك تركوا أو فعلوا؟ يعني هل تزوج منهم أحد بأكثر من أربعة؟ لم يصنع أحد من ذلك، لأن تلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فتركهم أن يعملوا مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل يدل على ماذا؟ يدل على أنها خاصة به، وإلا الأصل عندهم أنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو معلوم. فتثبت الخصوصية إما بالنص كما قال الله عز وجل امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا نص على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين. في دليل ثاني على الخصوصية في خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة لم يقتلوا بها، فدل على ذلك أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بالمشروعية التبرك فإنهم لم يتبركوا بغيره، فدل ذلك على أن مشروعية التبرك خاصة به عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الثاني على الفرق في إثبات الفرق بالقياس في إبطال قياس من قاس مشروعية التبرك بالصالحين على مشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب اقرأ بارك الله فيك. وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوه من البركة والخير، لأنه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته ولا يقاربه، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. بارك الله فيك. هذا هنا يثبت الخصوصية، ومنه أيضا تستطيع أن تستخرج أن قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام قياس مع الفارق، أنه قياس مع الفارق. إذا قلت ما الفارق؟ قل الفارق واضح بين بشر ليسوا بأنبياء ولا معصومين وبين من هو نبي معصوم، والقياس مع وجود الفارق يدل على بطلانه، يدل على بطلانه. اي نعم. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على احد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على اربع نسوة بدعة. اي نعم. وهذا وجه الدليل على اثبات ان التبرك بالصالحين من البدع. اي نعم. الثاني ألا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة، كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد. هذا أطال الكلام فيه فيما سبق وأعاده هنا لأهميته، يعني كأنه يريد أن يقول هنا أن من لم يفهم عدم الاختصاص، أم من ظن عفوا من ظن عدم الاختصاص فلينتبه لمعنى آخر حتى يرتفع عنه الاشتباه. يعني من ظن أن التبرك كما هو مشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في غيره وأنه ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كأن الشاطبي يقول هنا ينبغي أن ينتبه إلى أصل آخر، وهو النهي عن تتبع آثار الصالحين. فلو دخل من هذا المدخل أيضا وهو معلوم فإنه يرتفع عنه الاشتباه، بمعنى أن تتبع آثارهم أو التبرك بهم هو ذريعة إلى الشرك كما ذكر الشاطبي في هذا الموضع وكما ذكره من قبل، وذكر ذلك أئمة التوحيد وعلماء السنة ذلك. ولهذا ورد النهي عن التبرك بهم، ولذلك ورد نهي أهل العلم عن التبرك بهم حملا على الأدلة التي سبق ذكرها، لأن العوام إذا تبركوا بهم اعتقدوا فيهم، وإذا اعتقدوا فيهم دخل عليهم التعلق بهم، والتعلق بغير الله أو دعاؤه يؤدي بهم إلى الشرك كما وقع في قوم نوح. ينبغي للمكلف أن يرتفع أن يكون هذا الأصل موجبا لرفع الاشتباه عنده، ومؤكدا على أنه لا يجوز التبرك بهم لأن ذلك مظنة للتعلق بهم واعتقاد الضر والنفع فيهم. إينا. أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد بالمتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة. بارك الله فيك. وإذا قال إنسان من أين تأتوا بمثل هذا، ممكن أن يتتبعوا آثاره ويتبركوا به دون أن يحصل شيء من ذلك، فنقول الفصل بيننا وبينكم الواقع المحسوس. فما هو الواقع المحسوس؟ الواقع المحسوس أن قوما من العوام عظموا أناسا بزعمهم أن فيهم بركة سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ ما الذي حدث كما هو واقع في الناس؟ ما الذي حدث؟ ظلوا يتبركون بهم ويتمسحون بهم حتى صرفوا لهم العبادة من دون الله، والمشاهد التي يحج إليها أكبر شاهد على ذلك، صار عندها طواف ونذر وذبح لغير الله ودعاء لغير الله وغير المشاهد، أيضا أمور كثيرة مما يقع عند الطرقيين والطرافيين وغيرهم، فإن ذلك أصبح سندا لصرف العبادة لغير الله. بدأت أولا بأي شيء؟ بالتبرك وبتعظيمهم، ثم انتهت بصرف العبادة لهم. وأصل ذلك كله كما نبه عليه علماء التوحيد أصله في قوم نوح، بدأوا بالتبرك والتعظيم وانتهى بهم الأمر إلى الشرك، فمن أنكر ذلك فإن إنكاره مكابرة لا تقبل، إذ الواقع المحسوس شاهد إلى أن بداية التبرك الممنوع هذا، التبرك الذي سبقت الأدلة على أنه مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن نقله للصالحين هو بداية الطريق لصرف العبادة لغير الله، عياذا بالله من ذلك. وسيسند الشاطبي هذا كله ويؤكد أيضا على رفع الاشتباه عند المكلف بفعل الصحابة أيضا في وقائع مشهورة. اقرأ بارك الله فيك. وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم. أي نعم، تعظم الشجرة وينتهي بهم الأمر إلى عبادتها. أولا التماس البركة التي عندها، ثم بعد ذلك تعظيمها، ثم بعد ذلك صرف العبادة لها. خذ مثال آخر غير الشجرة، الصالحين من قوم نوح ومن غيرهم في هذه العصور أو في التي أو في من كان قبلنا، يبدأ الأمر بهم بالتبرك ثم التعظيم ثم صرف العبادة لهم. ولذلك منع عمر من ذلك وقطع الشجرة حتى لا يؤدي ذلك إلى صرف العبادة لغير الله، كأن المصنف يقول لك وكذلك المنع من التبرك بالصالحين حتى لا يكون ذلك مخالفة للسنة ومؤديا إلى صرف العبادة لهم. نعم. ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى ادعوا فيه الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة أو من باب أو الخواص أو غير ذلك. والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد إلى غير ذلك من المفاسد. فترك العمل بما تقدم وإن كان له أصل لما يلزم عليه من الفساد في الدين. وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هنا انتهى الشاطبي من الوجه الثاني ليبين أن العلماء إنما نهوا عن التبرك بالصالحين لأن ذلك يؤدي إلى التعظيم وإلى صرف العبادة لغير الله. فإذا رجعت إلى دليل الإجماع وخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرك علمت أيضا أن هذه العلة التي استنبطها العلماء موجودة في الأدلة الشرعية السابقة، فالعلة استنبطها العلماء من الأدلة. فإنما كان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، إنما كان التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصا به في حياته لكي لا يؤدي ذلك أي التبرك بغيره الصالحين إلى صرف العبادة له. فإذا قيل أليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقع هذه العلة، ممكن أن يقع هذا الأمر المنهي عنه، فما الجواب؟ نعم أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام التبرك الذي كان يتبرك به الصحابة كان ثبت بالأدلة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن الغلو ويمنعهم منه. لكن الذي حدث بعده أن النبي حذر من الغلو في الصالحين وكذلك في الأنبياء لكي لا تقع آثاره السيئة التي منها كما تعلمون ما سماه العلماء بشرك الغالية، وهم عباد القبور لأنهم غالوا في الصالحين حتى عبدوهم. وهذا الوجه الذي ذكره الشاطبي هنا حتى يكون ذلك سدا لذريعة الفساد. وذكر الحلاج، الحلاج من أئمة الصوفية، صرف الناس له العبادة من دون الله، والأمثلة على هذا كثيرة، وأول ذلك التبرك به زعما بأن التبرك بالصالحين مشروع. هل السحر هنا الذي ذكره المصنف هل السحر من خوارق العادات أو ليس من خوارق العادات؟ ليس من خوارق العادات. يعني يمكن اكتسابه، يمكن اكتسابه بالتعلم. فلذلك قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب الكرامة، ما هي الكرامة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من؟ على رجل صالح ليس مقرورا بدعوى التحدي، ليس مقرورا بدعوى النبوة، ليس مقرورا بدعوى النبوة ولا بدعوى التحدي. ومما ذكره العلماء في هذه المسألة أن هذه الكرامة تجرى على يديه للحاجة، لحاجته مثلا. ففي بعض الصحابة ينقطع عن الطعام والشراب فيكرمه الله عز وجل بطعام وشراب في وقت لا يوجد فيه ذلك الشراب أو لا يوجد ذلك الطعام، كما كان لخبيب بن عدي لما أسروا أهل الشرك وأرادوا قتله، وكما وقع لغيره، فإنه قد يجد طعاما ليس ذلك الطعام مثل نوع من الفاكهة لا يوجد في مثل تلك الأيام مثلا، أو كما ثبت لكثير من الصحابة من الكرامات، فهي تقع للحاجة ولا يدعيها أصحابها ولا يتفاخرون بها على الناس ولا يعرضونها على وجه التحدي كما يصنع أدعياء الكرامات التي ليست بكرامة. فهذا من ضابط الكرامة التي ذكر أهل السنة. نعم. وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأمته نموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص، إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى وهو إطباقهم على الترك، إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. بارك الله فيك. قول المصنف هنا أن كل مزية يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لأمته، يقصد بذلك أن هناك مزايا وقعت النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، فكذلك أمته إذا كان أمته إذا كانت على سنته، إذا كان قوم من أهل السنة يتبعون السنة وينصرونها ويجاهدون في سبيل الله عز وجل فإن الله ينصرهم بالرعب. فهذا قصده بالمزايا، هذا قصده بالمزايا المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. من المزايا المشتركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله شاهدا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وكذلك سمى الله عز وجل أمته شاهدة على البشرية، جعل الله عز وجل أمته وسطا لتكون شهداء على الناس فسماهم شهداء. هذه مزية، هي مزية للنبي صلى الله عليه وسلم ومزية لأمته. هذا قصد الشاطبي هنا رحمه الله، أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لأمته، ثم قيد ذلك فقال ما لم يدل دليل على الاختصاص، ما لم يدل دليل على الاختصاص. وهذا جواب على من أراد أن ينقل المشروعية بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المشروعية الصالحين، فنقول التبرك على من أراد أن ينقل مشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مشروعية التبرك بالصالحين، فنقول نعم التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام مشروعه مزية له، لكن لا يأتي إنسان فيقول ما كان مزية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مزية لأمته، فنقول إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي بذلك، وقد دل الدليل على اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرك به. نعم. أما قوله هنا قد أطبق الصحابة على الترك، هذا أراد أن يؤكده، أكده بأمرين. الأمر الأول الاستقراء المنقول عنه وقد سبق، والاستقراء هو تتبع الحوادث التي في عهد النبي في عهد الصحابة رضي الله عليهم، فلم يثبت في عهد الأئمة الراشدين على تطاول العهد ومن بعدهم على أن أحد من الصحابة كان يتبرك بهم، هذا دليل. الدليل الثاني يقول لو أنه كان يجوز عندهم التبرك بالصالحين لفعلوه ولو مرة واحدة، لفعلوه ولو مرة واحدة ليثبتوا أصل المشروعية، لأنه حينئذ يكون من الدين، ولا بد أن يثبت الدين ولو بعمله، فعليهم إذن أن يعملوا به. وهذا قصده هنا، إذ لو كان اعتقادهم التشريع، أي لو كان اعتقادهم أن هذا أمرا مشروعا لعمل به بعضهم ولو في بعض الأحوال، لعمل به بعضهم ولو في بعض الأحوال. تفضل. أكمل بارك الله. وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتزر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: لم تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف. ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها، أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله. فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة وأن تكون بدعة، فدخلت تحت حكم المتشابه، والله أعلم. بارك الله فيك. ولذلك المصنف هنا أوردها في هذا الموضع كتطبيق على ما يرد على المكلف من الاشتباه في ظنه أن التبرك بالصالحين ملحق بالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين الشاطبي رحمه الله طريقة أهل العلم في رفع هذا الاشتباه. ونختم هذا الموضع قبل الكلام على هذا الحديث بأنه بين ذلك بطرق كثيرة، منها أولا إثبات الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في التبرك به، ومنها الاستدلال بإجماع الصحابة على ترك التبرك بالصالحين. وهذه أدلة قوية ساقها المصنف وأطال الكلام فيها وتبعه، وهو في ذلك متبع لعلماء السنة المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعلى ذلك أيضا أئمة السنة كما ذكر علماء التوحيد في كتب التوحيد في بيان ذلك. وهذه الأدلة التي ذكرها على سبيل الاستقراء هنا والتتبع، وكذلك ما ذكر من سد الذريعة إلى الشرك، كلها استعملها العلماء وبينوا بها أنه لا يجوز قياس التبرك بالمشروعية التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من ظن أن هذا القياس صحيح فقد وهم وغلط في ذلك. ثم أكد ذلك ببيان الفارق بين قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل على بيان هذا الفارق بما سبق ذكره في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وأنه وردت النصوص في إثبات التبرك به، وأما غيره فلا وردت النصوص بذلك، وأيضا فهو ليس بمعصوم. كل هذه الأدلة إذا جمع طالب العلم استطاع بها أن يبطل القول بقياس التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ختم به المصنف هذا الموضع بهذا الحديث، فكما سمعتم في سنده قال: حدثني رجل من الأنصار. ذكر الألباني هنا أن يتردد الأمر بين حالين، إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا. إن كان تابعيا فالحديث مرسل، وإن كان صحابيا فلا تضر جهالة الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدو. وهذا ما أشار إليه العلامة الشيخ الألباني، وأشار ابن حجر إلى أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن واقد القيسي وهو ضعيف. قال ابن حجر عبد الله بن قيس وهو ضعيف. اي نعم. ولذلك الشاطبي هنا ماذا قال؟ قال فإن صح النقل، فإن صح النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه. ما هو الذي الأولى تركه؟ أي نعم، تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف الأدلة كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صحابته على ذلك رضوان الله عليهم، بل وفي الصحيح أنه أعطى، نادى طلحة فأعطاه شيئا من شعره في يوم النحر لما حلق عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأولى تركه لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. فما ذكره المصنف هنا بقوله فإن صح هذا النقل محمول ما استنبطه على فرض صحته، وقد سبق ذكر كلام أهل العلم في هذا الحديث. ثم أشار المصنف إلى معنى آخر، وهو أن على المكلف أن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف، اللي هو الاتباع، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وحسن الاعتقاد فيما جاء به تصديقه والعمل بشريعته، وهذا كله صحيح. ثم قال ويجوز التبرك بما كان من قبيل، ولم يثبت من ذلك كله أي من التبرك إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها. والمصنف بهذا يعود إلى ما ورد في الأحاديث الصحيحة، فإن الذي ورد في الحديث الصحيح منها ما كان على سبيل الرقية، ومنها ما كان على سبيل التبرك وإن لم يكن رقية، ولذلك قال وما يتبعها. والصحيح ما سبقت الإشارة إليه من أن من التبرك الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة كما سبق الكلام في ذلك. ومن هنا فإن المصنف رحمه الله فيما يتعلق بهذه الأمثلة التي ذكرها إنما أراد بيان كيف يرتفع الاشتباه عن المكلف في مثل هذه المسائل. وقد تبين لكم أن الاشتباه يرتفع بالنسبة للمكلف بطلب العلم بالسنة ووضعها في مواضعها، وأيضا من أسباب ترك الاشتباه ترك الأقيسة الفاسدة، ترك الأقيسة الفاسدة كما سبق وهو قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا القياس قياس مع الفارق وهو معارض لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يرفع الاشتباه عند المكلف هو تتبع الدليل الشرعي والعمل بالسنة والوقوف عندما حده النبي عليه الصلاة والسلام وطلب العلم من أهل السنة العالمين بها العارفين بها، وهذه سبل كثيرة لرفع الاشتباه. نكتفي بهذا المقدار وننتقل بعد هذا الموضع إلى استكمال كلام المصنف حول البدع الإضافية. نستكمل ذلك في الدرس القادم بمشيئة الله وتوفيقه. يقول السائل هنا ماذا لو استحسن المتبرك المتبرك به هذا الفعل من الناس؟ ورقى به ورضي به وهو عالم بعدم جواز ذلك، فماذا يكون حكمه؟ الإنسان إذا استحسن أن يتبرك به فهذا من المحظورات الذي ذكرها العلماء في التبرك، لأنه يحب أن يتبرك به ويحب أن يعظم ويحب، هذا ليس له. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن تبرك الناس به وتعظيمهم له زيادة إيمان وزيادة طاعة وزيادة تعظيم وتوقير له عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز في حق غيره. يقول: ما حكم التبرك بالأشياء المادية مثل أستار الكعبة بعض الأماكن؟ هذا سبق الكلام فيها الدروس الماضية بأن مواضع العبادة التبرك فيها بطلب الأجر عندها لا بالتبرك بذوات الأشياء، هذا فرق دقيق ينبغي يتنبه له طالب العلم. التبرك بمواضع العبادة هو التبرك بإقامة الطاعة عندها التي أمرك الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرك الله أن تطوف بالبيت فتطوف به، وأمرك الله أن تستلم الركن تستلم الحجر الأسود فتستلمه، والركن اليماني فتستلمه، وأمرك أن تصلي عند المقام فتصلي عند المقام. هذه أمثلة. فهنا البركة التي ترجوها هي ثواب الطاعة عند هذه الأماكن المباركة. لكن الناس ماذا يصنعون؟ يذهب ويتبرك بذات الشيء، وهذا ليس بالمشروع. يتبرك بالمقام ويتمسح بذات الكعبة مثلا في غير ما أذن له فيه أو بمتعلقاتها أو شيء من ذلك، ففرق بين الأمرين. فالتبرك بمواضع العبادة المقصود بها طلب الأجر والبركة عند الله عز وجل، والأجر بتطبيق السنة التي أمرك الله بها. فإن تجاوزت ذلك للتبرك بذوات الأشياء نفسها فيما لم يأمرك الله به فهذا يدخل في المنهي عنه، هذا يدخل في المنهي عنه. ومن هنا جاءت السنن بخصوصية معينة، جاءت السنة باستلام الحجر الأسود، لكن هل جاءت السنة باستلام مقام إبراهيم؟ جاءت السنة باستلام الركن اليماني، لكن هل جاءت السنة باستلام الأبواب والمداخل؟ ومن هنا تستطيع أن تعلم أن المقصود هنا بطلب البركة هو العمل بمقتضى النصوص الشرعية ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما عمل، وليس المقصود هو تتبع ذوات الأشياء، فإن ذوات الأشياء تتبعها ليس مقصودا للشارع، ليس مقصودا للشارع ولم يأمر الله به، بل سبق كلام أهل العلم بالنهي عن ذلك لكي لا يتعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: جاء في ذهني عندما جاء في ذهني أن الصحابة قالوا لعم النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لنا، وهل ما فعله الصحابة مشروع؟ فنقول: نعم. هذا كما لو سألك إنسان هل يجوز إنسان أن يذهب لآخر فيقول ادعو لي؟ فنقول: نعم يجوز له، لأن طلبك الدعاء من إنسان تطلب منه ما يقدر عليه، وسؤالك منه ما يقدر عليه هذا ليس بممنوع، هذا ليس بممنوع، ولذلك فعله الصحابة رضوان الله عليهم. يقول السائل هنا: ما هي السنة في صوم شهر الله المحرم الذي في الحديث أفضل الصيام، أي بعد رمضان أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، وهو أفضل الصيام بعد رمضان. أما السنة في الصيام كسائر الصيام وهو ألا يسرد الصيام، والله أعلم. وإلا أن يرد في النص مقتضى النص الشرعي أن يصام كاملا، إلا أن يكون معنى النص الشرعي أن يصام كاملا، فهذه تحتاج إلى توقف وتأمل والله أعلم، ولعل السائل يسأل عنها غيري. نعم. يقول هنا: رجل يصوم آخر يوم من السنة الماضية وأول يوم من السنة المقبلة، ويقول هذه سنة حسنة ويدعو الناس إليها، هذا نقول له: ائت ببرهان على ما تصنع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنت أن تريد أنها سنة حسنة تأمر الناس بها لأنها مشروعة، فيجب عليك أن تأتي بدليل من الكتاب والسنة على أن هذا أمر مشروع، وهو طبعا لن يجد دليلا على ذلك، لأن صيام التطوع الذي ورد معلوم منه صيام يوم عرفة، منه صيام يوم عاشوراء، منه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وليس منه صيام آخر يوم في السنة وبداية أول يوم في السنة التي تليها. يقول السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل يدخل هذا فيما ذكره المصنف يقصد في أن هذا مزية للنبي عليه الصلاة والسلام مزية لأمته؟ الجواب نعم، هذه مزية للنبي عليه الصلاة والسلام، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك هي مزية لأمته لأنها جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. يقول هذا السائل: رجل يسكن في الرياض ثم ذهب إلى والديه في الباحة، ثم حصل له حادث في الباحة وتوفي، والسؤال: أين تعتد زوجته وخاصة وهي في الرياض في بيت مستأجر ينتهي بنهاية هذا الشهر، وأخوها يعود إلى الباحة؟ هذه المسألة وما يماثلها تكلم في أهل العلم وبيّنوا أن المرأة تعتد في بيت زوجها الذي توفي زوجها وهي فيه، فإن كان ليس لها بيت كما ذكر هنا ينتهي الإيجار بعد الشهر وليس لها ولي يقوم بها، فإنها تنتقل إلى البيت الذي يعد لها كما أنها تنتقل مع وليها، ولا حرج عليها في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى